50 languages. 2 2 عائلة كتنب سدسيرو الجد تاتا الجدة أجي هو وهي أولو متو أولو الأب الوالد تندي الأم الوالدة تاي هو وهي أولو متو أولو الابن مغا الابن مغلو هو وهي أولو متو أولو الأخ سهودرا الأخت سهودري هو وهي أولو متو أولو عم خال چكپا دوڈپا عم خالة چكما دوڈما هو وهي أولو متو أولو نحن عائلة ناوو وندي سمسار دورو العائلة ليست صغيرة إي سمسارا چكدلا العائلة كبيرة إي كتنبا دوددو